ولكن هنا سؤال: إذا أذن وأنا أقرأ القرآن فهل الأفضل متابعة المؤذن أو الأفضل أن أستمر في القراءة؟ الجواب متابعة المؤذن. لماذا؟ لأن الذكر في محله أفضل من قراءة القرآن. لا شك أن القرآن أفضل القرآن لأنه كلام الله، لكن الذكر في محله أفضل من القرآن. ولهذا لو أن رجلا لما صلى من الفريضة قال أريد أن أقرأ القرآن بدل سبحان الله والحمد لله والله، قلنا الأفضل أن تذكر الذكر أفضل من قراءة القرآن في هذا الموضع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يعني لو قال قائل كيف الإنسان يصلي يبي يقرأ القرآن وهو ساجد أو يقرأ القرآن وهو راكع، نقول هذا منهي عنه لا تفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمنوا أن يستجاب لكم. لكن لو قال الإنسان وهو يصلي في السجود: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فهذا لا بأس به إذا قصد الدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.